الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به، وفيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه في سؤال الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤالهم عن الجوامع. وفي هذا الحديث أن الرجل قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فيه أن من قام بالواجبات وترك المحرمات لا بد أن يدخل الجنة. وأعظم الواجبات التوحيد، لا بد أن يدخل الجنة. والنصوص في هذا كثيرة. قوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات، مقصود بها الفرائض الخمس، وأحللت الحلال أي اعتقدت حلة ولم أحرم الحلال، وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه ولم أفعله، وصمت رمضان المقصود به الصيام الواجب، ثم قال: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. ليس فيه ذكر الزكاة، وليس فيه ذكر الحج، وليس فيه ذكر الجهاد، وليس فيه ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. هذا يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الحج، يحتمل هذا الأمر، فأجابه النبي بهذا الأمر. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يجب عليه الحج لكونه غير مستطيع، وأنه لا تجب عليه الزكاة لكونه لا تتوفر فيه الشروط، وإنما يجب عليه الصيام لأنه فرض على الأعيان، ويجب عليه الصلاة لأنها فرض على الأعيان، فأجابه بما يستطيعه في ذلك الوقت، ثم أعطاه قاعدة عامة، قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام، فإذا وجبت عليك الزكاة يجب عليك أن تأتي بها، فأعطاه هذه القاعدة العامة. ولذلك من أتى بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. فلا يغتر أحد بظاهر هذا الحديث ويقول: أنا فقط أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأقيم الزكاة الصلاة وأصوم رمضان وأحل الحلال وأحرم الحرام ولا أحج ولا أزكي. يقول: لا تغتر بهذا، فإن هناك أحاديث أخرى فسرت ووضحت وبينت أن من وجبت عليه الزكاة إذا لم يؤدها سيعاقب بالنار، ومن لم يأتي بالحج مع وجوبه عليه فإن الله سيعاقبه إلا إن عفى عنه وغفر له. ولذلك هذا الحديث يفسره الأحاديث الأخرى، لكن بإجماله دليل على أن من أتى بهذه الواجبات دخل الجنة. وأيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا ترك الزكاة مع وجوبها عليه، مع وجوبها عليه واعترافه بوجوبها، إذا تركها تهاونا وكسلا أنه لا يخلد في النار ولا يحرم على الجنة، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فقالوا: تارك الزكاة تهاونا وكسلا مرتكب كبيرة وليس مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام. أحسن الله إليكم. نعم. أيضا فيه إشارة إلى تسهيل النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل يسأل يفتح له أبواب الرحمة ويفتح له أبواب الرغبة ويعطيه ما ينشطه على العمل، كما تقدم معنا في أحاديث كثيرة. ولذلك تجد أن النصوص التي نسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفز وتشجع وترغب وتسهل وتجعل العبد يقبل على الطاعة. فينبغي للداعية إلى الله أن يكون كذلك، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. نعم.